حديث هزار نحصدها جديد عن عمرو بن العاص كسى عمرو قرع العاص رضي الله عنه قال خديجة رازبة يقول سمعت النبي من جهل بيغمبري صلى الله عليه وسلم جهارا يعني ابدنجك بلند يشحيل غير سر نكو ابرزيبة ابدنجك نزم ويهدي يقول من قلبه فيغنبري عليه الصلاة والسلام ابدنجك بلند ني نزم ادقود إن آل أبي ليسوا بأوليائي قود مروفت فلان مروفة من بحسي أبو طالبي يعني مروفة أبو طالبي أبد كافر نا أولياء اتمن يعني نهاري كار اتمن ناكو خوش تفي اتمن بلبخو مروفة من جبن شنكو كافرن إنما ولي الله وصالح المؤمنين قوت ولي من هاري كار من اشتبان وخشت في من الله وأو بصرمان أذت شاك اترافقو بجاتشت نازيك بن بومن أنجي الدير بن أذت دي مروفت منن شنكو كافرن نا أولياء اتمنن من أو نذن مش بار خدي نذن ولكن لهم رحم أبلها ببلالها بل أزبع إنكارناكم هوان مروفاينيك يلقل من هاي بججبرهن دي شنكو أو مروفت منن أزبع مروفاينيه دي طاركم ابطاراتيوي يعني أز أبي تشتي دي ظنم وحاكم مروفاينيه أز ديش سرخو راكم.